C'est un homme qui se comporte avec violence avec sa femme. L'islam ne peut accepter un époux qui frappe sa femme. C'est à mille lieues de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. هذه هي النظرة المحمدية للمرأة. أما إنسان العصر فربما ينحني مرة أو مرات ليقبل يد المرأة إن كانت صغيرة السن، فربما صفعها بعد ذلك على وجهها أو ركلها من حياته إذا كبرت في السن. هذه نظرة الأنانية عند الذكورة الإنسانية عندما تنسلخ من إنسانيتها. لكن المرأة في الإسلام مكرمة، فالمرأة في الإسلام الحفاظ على كرامتها تعد أو تعود إلى ضمير الرجل أو ضمير المجتمع الإنساني كله. إن تمجيد بعض الرجال لأنوثة المرأة إنما هو تغذية لمشاعر الأنانية والتطلعات الغرزية عند بعضهم. لكنني أريد أن أقول إننا الإسلام لا يقبل تسليع المرأة أو تحويلها إلى سلعة. ولذلك أنا أرفض بشدة أن توضع المرأة على ملصقات عبارة عن علب أو أشياء لترويج سلع معينة، فهي أكبر من هذا وأرقى من هذا وأنقى من هذا وأثمن عندنا من كل هذا. L'islam se désolidarise par essence de tout égoïsme masculin qui vise à ne faire apparaître, à ne donner la primauté qu'au caractère physique de la femme, à son attirance physique, faisant fi de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent, au point de faire de la femme un objet de consommation ou alors un faire-valoir de consumérisme, au point de rendre la femme quelque chose de réifiable et de chosifiable. L'islam ne peut accepter la chosification, la réification de la femme au point de la considérer comme un objet de publicité, parce que la femme, c'est plus valorisable, c'est plus important, c'est la mère, c'est la fille, c'est la sœur, et c'est quelqu'un d'incontournable au même niveau que l'homme. Pour la construction d'une société, on ne peut accepter l'avilir de la sorte. في بعض البلاد المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، في كل 12 ثانية تضرب امرأة من رجل، سواء كان زوج أو غيره. وهناك بأمريكا ملاجئ من نوع خاص تستقبل النساء الهاربات من الضرب من قبل الزوج أو غيره. هذه الملاجئ تحاط بأسوار ربما فيها حدائق أو شيء مزخرف، لكن لا تنبئ عما في داخلها من صور العذاب أو صور المهانة الإنسانية عندما تهان المرأة وتهان قيمتها. أما إذا وصلت المرأة في بعض المجتمعات إلى السن المتقدمة، صارت من العجائز أو من العوانس أو من المطلقات أو من الأرامل، فحدث ولا حرج، فلا يونسها إلا كلبها الصغير الوفي، عندئذ تذهب بعد ذلك إلى دور العجزة. لكن الإسلام يأمر الأقارب أن تهتم سبحان الله بهذه المرأة، فإذا كبرت في السن صارت خالة أو عمة أو جدة تحيط بها العائلة وتأتنس بأحاديثها وتأتنس بدعائها ويضاء وجهها بنور الإيمان، وهي ترتل كتاب ربها وتقبع في محرابها تصلي وهي في حالة من الرضا. أما الأخريات فإنهن يبحثن عن الانتحار أو الحبوب المهدئة أو غير ذلك أو دور العجائز. هذه نظرة المادية وهذه نظرة إسلامية، فأي النظرتين نريد أن تكون للمرأة في مجتمعنا المعاصر؟ Aux États-Unis d'Amérique, des statistiques ont montré que toutes les 12 secondes, il y a une femme qui se fait frapper par un homme, que ce soit un mari ou un compagnon. Et des centres sociaux ont été institués pour accueillir ces pauvres femmes battues. Et ça, c'est inacceptable du point de vue de l'islam. La femme ne peut lorsqu'elle a donné durant toute une vie, alors qu'elle était jeune, qu'elle était productive, qu'elle était là avec sa famille, avec son mari, l'islam ne peut accepter qu'une fois cette femme devenue veuve, une fois cette femme devenue âgée, elle soit reléguée à des centres sociaux, elle soit reléguée à des maisons de retraite où personne ne se préoccupe d'elle. Au contraire, l'islam nous a enjoint et on a fait une obligation pour tout un chacun d'honorer les personnes âgées, d'honorer cette femme âgée chez elle, d'honorer les femmes, quel que soit leur statut, quelles que soient leurs conditions sociales, parce qu'il y a une fraternité qui fait que c'est un devoir pour tout un chacun de tenir compte des sentiments et de la respectabilité qui vient de droit à cette femme. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux renforcer les liens sociaux, renforcer cette affection envers toutes ces femmes, quelle que soit leur situation, au lieu de les reléguer à des situations de détresse sociale, de détresse psychologique qui va les précipiter dans les suicides ou dans les calmants. إن بعض المؤتمرات المنظمات النسائية التي حضرناها مرارا تقول إن 3 ملايين امرأة تم بيعهن، هذا الكلام من 10 سنوات فقط، تم بيعهن وفرض عليهن الرق وتجارة الجنس من أوروبا الشرقية ومن جنوب شرقية آسيا، حتى إن القانون البريطاني 100 عام فقط كان القانون يبيح للزوج أن يبيع زوجته بأقل من 6 سنتات، وكانت سبحان الله العظيم تعلق في أعناقهن أطواق، يعني تعني أنها سبحان الله معروضة للبيع. وإذا استقرأنا بعضا من الشرائع أو المناهج البشرية التي كانت في التاريخ، وجدنا أن شريعة مانو بالهند كانت تستقر للمرأة بحقها بعيدا عن حق الأب أو الزوج أو الأخ، بل وكانت تحرق مع زوجها عند موته. وكانت في شريعة حامورابي في بابل أن المرأة كانت تعد نوع من الماشية، لا تعد إنسانة أو بشرا. كذلك كانت حضارة اليونان وغيرها. أما الإسلام ونظرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرع عن الله سبحانه وتعالى، نقل لنا كلام الله سبحانه: ولقد كرمنا ابن آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله بني آدم سواء كان رجل أو امرأة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما الجزاء والنظرة إلى الرجل والمرأة سواء، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه نظرة الإسلام ونظرة القرآن ونظرة رسول الإسلام للمرأة التي هي أساس الكيان الأسري والتي هي أساس المجتمع. إنما يضحك على المرأة ويقال لها أنت نصف المجتمع، إنما المرأة هي المجتمع كله. Aussi, nous assistons quand même dans beaucoup de sociétés et les mass médias nous donnent des informations concernant le trafic qui est fait, le trafic de la chair humaine, pour ne pas dire plus précisément le trafic de la chair féminine, en prostituant les pauvres femmes, en profitant de leur détresse économique, pour les faire jouer dans le marché du proxénétisme et de la prostitution. Si l'on revisite aussi plusieurs nations dans l'histoire, nous allons regarder la position dégradée de la femme. La femme qui a été considérée par plusieurs civilisations comme un objet, comme n'importe quel autre objet, qui se fait hériter, qui peut être vendu et qui peut être donné. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset coranique, et c'est là la vision de l'islam, nous rappelle: nous avons honoré les enfants d'Adam, tous les enfants d'Adam, hommes et femmes, ils sont honorés par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: certes, le plus honorable parmi vous, c'est le plus pieux. Ce n'est pas le sexe qui fait la différence, c'est le degré de piété et de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, nous allons allons certainement lui faire vivre une bonne vie. Que ce soit un homme ou une femme, c'est comme ça que l'islam regarde l'humanité et c'est comme ça que l'islam honore et donne à la femme toute la place qui lui vient de droit. Et c'est ça le message de l'islam concernant la position de la femme dans la société. إعلان لحقوق المرأة منذ فجر الإسلام والشروق المحمدي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله هذا في الإسلام جعل لها ذمة مالية منفصلة وجعلها كالرجل تماما لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أيا كانت هذه النفس لا فرق بين رجل ومرأة للرجال نصيب مما اكتسب الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هذا كله من باب حق المرأة في مالها وحق المرأة في أن تتصرف في شؤونها هكذا نظر الإسلام للمرأة نظرة عظيمة نظرة تعلي قيمتها الإنسانية وتعلي قيمتها البشرية وتعينها أن تكون سيدة في مجتمع الإنسان الذي نعيش فيه. Aussi l'islam a préservé la propriété matérielle de la femme quand elle est épouse et n'est pas dépossédée de ses biens. Elle a une indépendance économique. Le verset coranique nous le rappelle. Aux hommes une part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Chacun a son acquisition matérielle. Il est libre d'en jouir comme il veut. Et c'est comme ça que la femme a l'intégrité de tout ce qu'elle possède comme bien matériel et son mari n'a aucun droit sur cette propriété matérielle. C'est comme ça que l'islam a donné cette indépendance à la femme pour jouir économiquement de ce qu'elle a. Et personne ne peut s'ériger en dépositaire de ses biens. C'est ainsi que l'islam a élevé la valeur humaine de la femme et a fait que la femme ait maîtresse au sein de la société parce que c'est elle qui est la base de l'éducation et c'est elle qui donne l'orientation à tout le reste de la société. لا ينظر الإسلام أبدا إلى البيت المسلم على أنه فندق أو موتيل صغير يبيت فيه الزوج والزوجة والأولاد إنما البيت المسلم بيت ترفرف فيه أعلام الرفق وأعلام المودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما البيوت التي فيها النفار والتي فيها الشقاق والتي فيها هذه المشكلات العجيبة وضع الإسلام لها حلولا أن يرسل حكم من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا قال ربنا يوفق الله بينهما عندئذ يأتي رجل من هنا حكم من هنا وحكم من هناك وتزول المشكلات أولا بأول ولا تتراكم المشكلات في البيت المسلم إن البيت المسلم أو الأسرة في الإسلام لا يعيش كل واحد منهم في جزيرة منعزلة بل لكل واحد واجبات يجب أن يؤديها أو عليه واجبات يجب أن يؤديها وله حقوق يجب أن يأخذها لأن هذا هو البيت المسلم المنضبط وهذه نظرة الإسلام لهذا البيت لا شقاق لا نفور لا سبحان الله انفصال بين الأرواح وإنما هو مجتمع آمن لماذا؟ لأن الإسلام يأمر الولد أن يبر أباه ويأمر البنت أن تبر أباها ويأمر كليهما أن يبر أمهما ويأمر الزوج أن يقدر زوجته وأمر الزوجة أن تحترم زوجها هذه نظرة الإسلام لهذا الكيان الذي اندب فيه السلام انتشر السلام العالمي L'islam considère le foyer non pas comme hôtel, comme certains le considèrent, un hôtel pour monsieur, pour qu'il vienne s'y reposer, mais c'est un foyer où l'homme et la femme vivent avec leurs enfants, s'ils en ont, dans une harmonie et dans une recherche de l'équilibre psychologique. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le verset coranique, il vous a créé, il a créé pour vous des épouses pour que vous habitiez en elles. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont un habit, un vêtement, l'un pour l'autre. Le foyer musulman, c'est un foyer qui peut connaître des problèmes. Et l'islam nous a donné une méthodologie de résolution. Lorsque les conditions sont telles que le dialogue devient impossible, eh bien l'islam nous a donné des recettes. À savoir, désigner des arbitres de la famille de l'époux et de la famille de l'épouse pour qu'ils s'expliquent et pour qu'ils essayent de trouver une issue. Allah subhanahu wa ta'ala promet à ces arbitres, s'ils sont sincères, de leur faciliter la tâche et de faire revenir l'harmonie et de faire dissiper les malentendus au sein du couple. C'est ainsi que la famille musulmane, le foyer musulman, n'est pas un habitacle où les individus vivent les uns à côté des autres, mais c'est bel et bien un foyer où il faut rechercher l'harmonie. Cette harmonie qui se base sur le respect des parents envers des enfants envers leurs parents, du respect et de l'affection des parents envers leurs enfants, du respect mutuel entre les époux. C'est ainsi que la paix doit être quelque chose d'apprécié et d'éduqué à l'intérieur du foyer pour que ça devienne quelque chose qui va se répandre autour de soi et dans toute la société. كلمة أخيرة تخص المرأة في الإسلام وهي كلمة أهمس بها إلى العقلاء وهم كثيرون والحمد لله في الغرب في أوروبا وبالذات في فرنسا حيث هي عاصمة الثقافة ومناط الحضارات إنني أهمس في أذن هؤلاء وأقول إننا نحترم جميعا غطاء الرأس فوق رأس الراهبة ونبجلها وإذا ركبت المركبات العامة احترمها الجميع كذلك نحترم زي رجل البوليس وهو ينشر الأمن والأمان في المجتمع كذلك تحترم الدول أعلام بعضها فالعالم عبارة عن رمز لكل دولة ولا نستهجن أبدا زي الطباخ أو زي لاعب الكرة أو لاعب كذا وكل لعبة كل لعبة من اللعب سبحان الله أو الرياضات لها زي خاص فهذا زي للغطاس وهذا زي للاعب الإسكواش وهذا زي للاعب التنس والكل يتوافق على هذا كذلك يجب أن أقول أو أريد أن أقول نحترم جميعا غطاء الرأس فوق رأس الفرنسية المسلمة لأنه شعار لها وهو دليل كبير على شعار فرنسا في الحرية والإخاء والمساواة هذه الحرية هذه الحرية ألا أتدخل في معتقدات الناس وهذا الإخاء أن يتفاعل كل البشر على أرض فرنسا وأرض أوروبا سويا لبناء الحضارة والمدنية والمعيشة في سلام وإخاء لأننا كلنا لآدم وآدم من تراب هذه صيحة أطلقها محمد صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرنا كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح إن فرنسا هي ساحة الثقافة وعاصمتها في أوروبا وساحة التوافق الحضاري والتكامل الإنساني والتكون الفكري العقلاني ليست فرنسا أبدا ساحة للتضارب أو ساحة للعراك بل هي ساحة فيها تباين فيها اختلاف نعم ولكن فيها اندماج لمختلف الثقافات مختلف الحضارات هذا كله إذا تركنا هذا ولا نستهجنه لمصلحة فرنسا إن جميع المذاهب والأيديولوجيات والأفكار والعرقيات تلتقي وتزدهر إذا تركنا كل إنسان يمارس ما يعتقده ولا نتدخل فيه وليحترم كل واحد منا رأي الآخر ومذهبه ودينه ولونه J'aimerais J'aimerais dire ici, à la capitale culturelle d'Europe, le berceau de la civilisation qui est la France, dire que le respect des jeunes et des femmes musulmanes qui ont choisi une certaine tenue vestimentaire, ce respect-là, de ce choix libre et délibéré de ces femmes et de ces jeunes filles musulmanes, rentre dans le droit fil du respect de la liberté qui est l'un des vocables de la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ces devises-là impliquent que certainement on serait en adéquation avec l'esprit de la République si on contraint ces filles et ces femmes à ôter leur tenue vestimentaire. Et c'est dans ce sens-là que je fais appel aux sages parmi les Européens, parmi les Français, à reconsidérer leur position vis-à-vis de la tenue vestimentaire des femmes musulmanes et des filles musulmanes, parce qu'il en va du respect de la liberté, il en va de la respect de la dignité humaine de ces jeunes femmes et de ces jeunes filles. L'échange culturel, le respect de la dignité humaine, la consécration du respect de l'humanité, du respect des choix individuels, c'est quelque chose qui caractérise la République française, et c'est au nom de ces grandes valeurs humaines que nous appelons tous nos concitoyens à reconsidérer leur position vis-à-vis de nos sœurs qui ont choisi ces tenues vestimentaires. ثم انني اتوجه الى المسلم الفرنسي والمسلمه الفرنسيه انت تعبر عن دينك وهويتك في سلوكك كن خير سفير لهذا الدين اياك ان تخون هذا المجتمع اياك ان تعمل عملا مشينا لا يرتضيه هذا المجتمع اياك ان تتهرب من ضرائب أو من حقوق لهذا المجتمع إياك أن تعمل مع أناس يعني يعملون من خلف ظهر القانون أو بإقامات غير شرعية أو غير ذلك ولكن عليك أن تكون ملتزما بعقد ضمني بينك وبين هذا المجتمع حتى لا ينظر الناس إليك باستهجان إنما ينظرون إليك باحترام إذا احترمت قوانين البلد التي أنت جزء منها وأنت حجر بناء فيها لامع ولا هد ولذلك أقول إن شبابنا الذين ولدوا هنا من الجيل الثاني والجيل الثالث فرنسا أسعد حظا بهم إن شاء الله رب العالمين لأنهم بنات لا هدمون لأنهم سبحان الله فيهم العلم والثقافة والانفتاح ليست لهم عقد معينة ولم يأتوا بأفكار وأشياء معينة وإنما هم يمارسون إسلامهم في داخل إطار مجتمع يبنون فيه ولا يهدمون فيه شيئا يضيفون فيه كما يأخذون منه كما أن هذه الدولة تعطيك حقوقا أو كثيرة فما عليك إلا أن تقدم هذه الواجبات عليك أن تقنع العالم من حولك أن هذا العالم كما هي نظرة الإسلام منتدى إنساني كبير التكريم الإلهي فيه لمطلق الإنسان أيا كان مذهبه أيا كان جنسه أيا كانت عرقيته إن الإسلام لا يتكلم عن مثاليات مطلقة وإنما يضع هذه المثاليات في قولبة من الواقع الحقيقي نحن لا نقر أبدا صراع الحضارات ولكن بفهم ووعي نقول إن هناك تقارب بين أصحاب الفكر وتقارب بين أصحاب العقول إنني أنادي مفكري أوروبا ومفكري فرنسا الذي يجمعنا معهم رحم الإنسانية الكبير لا تكتبوا عن الإسلام وأنتم في أبراج عاجية لا تكتبوا عن الإسلام عندما ترون بعضا من أبنائنا وإخواننا من المعتنقين لدين الإسلام أساءوا أو أخطأوا وإنما اجلسوا مع الذين يسلكون مسلكا إسلاميا حضاريا اجلسوا مع أهل العلم اجلسوا لنبين لكم حقائق الإسلام الكبرى فقد يغيب عنكم بعضها وقد يغيبها أفعال بعض منا يسيئون إلى دينهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. J'adresse aussi une parole aux musulmans français en leur enjoignant d'être les meilleurs ambassadeurs de leur spiritualité dont ils sont porteurs. Un musulman ne peut trahir la société dans laquelle il vit. Un musulman n'oublie jamais le pacte qui le lie à la société dans laquelle il vit, au pays dans lequel il vit. Un musulman ne peut être un traître, ne peut faillir à ses obligations en tant que citoyen. La jeunesse, les jeunes de la seconde et de la troisième génération, imprégnés des vraies valeurs de l'islam, ne peuvent qu'apporter le bien à leur société, ne peuvent que participer positivement et selon cette compréhension-là dans le champ social. C'est un lieu, le monde est un lieu d'échange et c'est comme ça que le musulman conçoit le monde autour de lui. C'est un lieu d'échange et cet échange impose le respect des diversités, le dialogue. Et on ne peut promouvoir une quelconque haine, on ne peut attiser la dispute au sein du genre humain parce que l'islam, par nature, il est là pour exposer, pour échanger avec les autres et le musulman ne peut s'installer dans un recroquevillement ou dans une posture de lutte ou de défi envers les autres. Et j'appelle aussi les intellectuels européens et les intellectuels français à faire valoir leur esprit critique, à prendre le recul avant de dire n'importe quoi sur l'islam, à ne pas tomber dans les préjugés et les clichés que certaines individualités apparentées ou qui sont dans la communauté musulmane font apparaître. Ces individus-là ne sont en rien des ambassadeurs ou des représentants de la foi musulmane. Il faut chercher la connaissance de cette religion à travers ceux qui la connaissent le mieux et ceux qui en ont un savoir certain et une science bien établie, sinon vous allez tomber dans le raccourci et dans le cliché. الأسرة في الإسلام تحت عنوان خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا كانت صيحة النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. وأنت أيها الأخ الزوج المسلم الفرنسي هنا وفي أوروبا وفي غيرها، كن لزوجتك يعني أرضا تكن لك سماء، كن لها فرشا تكن لك غطاء، كن قريبا منها فأنت لها الزوج والحبيب والقريب والأهل، كن معها على الدهر ولا تكن مع الدهر عليها. وأنت يا بنيتي أيتها الزوجة الكريمة أعيني زوجك واصبري عليه وحسني صلتك بالله، فإن أحسنت الصلة بالله أحسن الله وحسن الله لك زوجك وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأنت أيها الأب والأم الذين تعيشون هنا منذ زمن، لا تخافوا أبدا على أبنائكم وبناتكم، فإن الجيل القادم هو جيل خير سوف يشارك في نهضة فرنسا ويشارك في بناء فرنسا ويشارك في أن تصير فرنسا أفضل مما هي عليه، لأنهم مسلمون بحق والمسلم بناء لا هدام، يعطي ويأخذ ولكن عطاءه صادق لا يريد جزاء ولا شكورا، لأنه يعبد رب العباد ويرجو ما عند الله ويخاف أن يخون أو يغش أو يعمل عملا مشينا. هذه نظرتي لأبنائي وبناتي من الجيل الثاني والثالث، بارك الله فيهم جميعا. Le message de l'islam concernant la famille, c'est le message que nous a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers les siens, envers sa famille, et je suis le meilleur parmi vous envers ma famille. Il dit, cher dit, sois chère sœur pour ton mari, sois gentil avec lui, aide-le pour affronter les affres et les difficultés de la vie. Et non pas que tu deviennes toi-même un sujet, un élément de la difficulté, un élément des problèmes. Toi aussi, mon frère, ne sois pas un problème de plus pour ta femme, mais sois en harmonie avec elle pour affronter les problèmes qui sont nombreux autour de vous. La purification spirituelle, la réconciliation avec Dieu, sont des moyens de se réconcilier avec soi et avec son conjoint. Et il nous a donné une note d'optimisme en disant « Les générations futures ne seront certainement qu'un bien et un plus pour cette société. » Il s'agit tout simplement d'éduquer la jeunesse et de le relier avec l'esprit de notre belle religion pour qu'il soit imprégné par une idée qui est fixe pour eux, qui est celle de la recherche du bien. La recherche du bien pour la société, pour leur entourage, parce qu'un véritable musulman donne sans demander de retour sur cela parce qu'il donne pour Dieu. Il se projette dans l'au-delà et il n'oublie jamais le regard de Dieu sur lui. وكلمة أخيرة للزوج والزوجة أطعموا أبناءكم من حلال أيها الزوج الكريم إن استطعت أن تعمل وهذا مجتمع يقدم لك أعمالا شتى وتعيش طوال حياتك أن تكون يدك سفلى لا عليا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى فالإنسان المسلم عزيز في ذاته فإن استطعت أن تعمل فلا تمدن يدك طوال حياتك على إعانة اجتماعية وإن إذا أخذت إعانة أنت لا تستحقها فإن الله لا يبارك فيها عندئذ لا يبارك لا في الولد ولا في البنت أطعموا أبناءكم حلالا فإن أطعمتم أبناءكم حلالا حافظوا على دينهم وعلى وطنهم الذي يعيشون فيه هنا في فرنسا عندئذ نقدم صورة صادقة للإسلام كما قدم سلفنا الصالح للعالم كله أمثلة عظيمة كما سوف نرى في المحاضرة القادمة إن شاء الله ماذا قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الإنسانية. Il nous dit, chers parents, faites nourrir vos enfants et vos familles d'un bien licite. Ne cherchez pas l'illicite parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne le bénit jamais. Et sache, chers frères et chères sœurs, que la main qui donne est toujours meilleure que la main qui reçoit. C'est ce que nous a appris notre belle religion. Il faut toujours s'efforcer à sortir de la condition de dépendance, de la condition de celui qui reçoit pour être productif dans la société, pour avoir un travail, un emploi stable, pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Dès que tu trouves un moyen de subvenir à tes besoins et d'être productif, n'hésite surtout pas et ne sois pas dans la position de celui qui reçoit. Et sache que si tu prends frauduleusement ce qui ne te vient pas de droit, tu es en train de donner à tes enfants quelque chose d'illicite qui certainement, au lieu de les faire grandir, ça va apporter le malheur et la pauvreté dans ton foyer. C'est ainsi que l'islam nous a appris et c'est ainsi que nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre prochaine conférence, a agi et a pratiquement fait preuve de cette recherche de la productivité, de cette recherche de l'autonomie pour l'individu musulman. أسرعوا أيضا عليكم بالإسراع إذا بلغت البنت سن الزواج أن تزوجها وأن تختار لها من شبابنا الذين ولدوا هنا ويعيشون هنا أسرع بتزويجها من الشباب أو من الشاب الصالح الذي إن تقدم لك أو تقدم أنت إليه ولا تحبس ابنتك حتى تنتظر هي ابن عمها القادم من الجنوب وقد لا يأتي وقد لا يسمح له أن يأتي وهو غريب عنها غريب في لغته غريب في ثقافته غريب في فهمه سارعوا بتزويج بناتكم من شباب صالح وهذا ما نريده من هذه المؤتمرات أن نسرع بعقد زيجات عديدة وزيجات كثيرة بين بناتنا المولودات هنا وأبنائنا المولودين هنا أيضا عندئذ نقيم أسرا نحافظ بها على شبابنا وفتياتنا من البعد عن الدين والبعد عن القيم الأصيلة التي نتصف بها كمسلمين. N'oublions pas que le préalable à l'institution de la famille, c'est l'institution du mariage. Et là, le cheikh, il donne un conseil à tous les frères et sœurs de faire la promotion du mariage. Et dès qu'un jeune vient demander la main de ta fille, du moment que c'est quelqu'un dont le comportement et dont l'éthique est respectable et recommandable, n'hésite surtout pas à les marier, ne regarde pas à l'appartenance géographique, ne regarde pas à des considérations que l'islam ne considère pas. Regarde surtout le comportement et l'éthique pour faire valoir le mariage et lui donner toute sa valeur et pour justement aider les jeunes à se marier, parce que c'est ainsi qu'on est capable de bâtir des familles sur des bases solides. Et ne cherche pas à marier des enfants qui sont, c'est-à-dire des couples qui sont culturellement disparates, divergents les uns des autres. C'est à même de compliquer la tâche à ce couple-là. وكنت قد اشترطت العام الماضي ولكننا كمسلمين ننسى أو نتناسى على إدارة المؤتمر أنني ربطت حضوري هذا العام بأن أحضر زيجات 20 أو 30 ما بين فتية وفتيات ولكن هذا لم يحدث ولكن على أمل في هذه الأيام القادمة أن يصير هذا الأمر لكي نفرح جميعا ونسعد جميعا بعقد مثل هذه الزيجات فما الذي يؤخر الشباب وما الذي يؤخر البنات Le cheikh, il a parlé la dernière fois de sa promesse ou de sa demande pour qu'il y ait des mariages contractés pendant la rencontre annuelle des musulmans de France. يعني أخبر الشيخ العزيز أن الزيجات يعني هي سائرة طول العام يعني والاتحاد والجمعيات وعندنا ربما الشيخ الرئيس ينظر إلي عندنا لجنة تتكلف بمساعدة الشباب على الزواج إن شاء الله وبتسهيل هذا الطريق لهم وشيوخنا هنا في في في فرنسا وفي أوروبا يشجعون على الزواج لأنها مؤسسة يعني مقتنعون هم بأهميته كمؤسسة قبل أن تقوم قائمة لمؤسسة الأسرة جميل ظننت أن حسن مترجم فقط ولكنه محامي شاطر ما شاء الله لا قوة إلا بالله أولا أنا أقصد أن هذه الزيجات المقطعة في المراكز الإسلامية نحن نريد عرسا جماعيا نجد على هذه المنصة 20 أو 30 عريسا وعروسا عندئذ نفرح جميعا ونسعد جميعا ونعيد الابتسامة إلى وجوه الناس وإلى قلوب الناس وإلى قلوب الأسر دعواتنا دعوات الشيخ إن شاء الله لكي يتحقق هذا المطلب ونرى هذه الزيجات العام المقبل إن شاء الله أخيرا أريد أن أكرر شكري لإدارة المؤتمر وأشكركم جميعا على تجشمكم الحضور ثم شكر خاص لابننا حسن وأرجو أن يترجم هذه أيضا لأنه مترجم جيد ينقل حس الترجمة ليست ترجمة فورية كلامية وإنما أستشعر لذة وأنا أسمع ترجمته الفرنسية فهو ينقل روح المحاضر وروح كلمات المحاضر إلى المستمعين فشكر الله لحسن مغصيبك وحسن ما شاء الله شكر الله لك لا تكون الترجمة جيدة إلا إذا كان المقال أجود فنشكر شيخنا الجليل الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي على هذه الكلمات النيرات الطيبات ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته ويجازي الله ويجازيه الله عنا خيرا وندعوه ونطلب منه أن يدعو لنا فأمنوا فالشيخ داع لنا إن شاء الله إن شاء الله فقبل أن يتفضل الشيخ عمر عبد الكافي بالدعاء أخبركم لأنني كتبتها في أول الورقة أن غدا إن شاء الله في قاعة الصلاة ستكون صلاة الجمعة مع شيخنا الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي هو الذي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي سيقوم فينا خطيبا غدا الجمعة le docteur شيخ عمر عبد الكافي va nous faire la khutba de Jumu'ah demain dans la salle de la prière, ici même au site du Bourget, au site de la 25e rencontre annuelle des musulmans de France. Et nous avons une autre conférence avec le Cheikh Al-Doktor. Barakallahu fik. Al-Wahida wa al-Nisf, Inch'Allah. À 13h30, Inch'Allah, il y aura la prière de Jumu'ah à la salle de la prière. Barakallahu fi Cheikhina al-Fadil. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات. اللهم هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، وفقنا والمسلمين وكل الناس إلى ما تحبه وترضاه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.